ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في مسألة إهداء الثواب التي تقدمت، اشتراط أن ينوي الفعل، أن ينوي إهداء الثواب قبل الفعل، هذا قال به بعض الحنابلة كالحلواني، وبعضهم كابن عقيل اشترط أن ينوي قبل الفعل أو حال الفعل، يعني وهو يفعل. ورد هذا ابن مفلح في الفروع، رد هذا القول، ولذا فظاهر كلام أحمد وهو إطلاق أصحابه أن هذا لا يشترط، يعني لا يشترط يعني حتى لو أهديت بعد الفراغ من العمل، فهذا هو ظاهر المذهب، وظاهر أيضا ما نص عليه أحمد رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني في عبارة ذكر لي بعضكم أنها ما شرحت، وهي قوله ومع الجهل العشر. مع الجهل يعني مع جهل أيهما أنفع، هل الأنفع بكلفة أو الأنفع بغير كلفة؟ فإذا كان ذلك فالعشر، فالواجب العشر. والخرص أن يحصي عارف ولو واحدا ما على شجر النخل والعنب، إذن يختص بالعنب والنخل الذي هو الخرص من الثمر، يعني يحصي عارف ولو واحدا ما على شجر النخل والعنب من الثمر، ثم يقدره تمرا أو زبيبا. يعني يأتي إلى البستان من النخل مثلا، ويمر على النخل ويقول هذه فيها كذا صاع من الرطب، وتتحول إلى كذا صاع من التمر، وهذه فيها كذا صاع، هو ينظر نظر لكنه عارف، وهذه فيها 20 صاع من الرطب، وتتحول إلى مثلا 16 صاعا من التمر إذا يبست، فيقدر ذلك، ثم يخرج بالنتيجة من التمر كم في هذا النخل من التمر، ثم يترك له لصاحب النخل الثلث أو الربع، يترك له الثلث أو الربع ليأكله ويهديه. وهذا ليس على التشهي، وإنما على الاجتهاد، يجتهد هذا الخارص أو صاحب النخل في من يهدي إليه من الناس ويأكل، قد يكون الثلث وقد يكون يقدر الربع، فإذا أنقص هذا من النصاب فلا زكاة. فإذا جاء الخارص وقال إن الذي في بستانك هذا من الرطب يصل إلى 800 كيلو، وإذا تحول إلى 700، وأنت وأهل بيتك تأكلون الربع، نقص عن النصاب، نقص عن 600، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. وأما إذا قدره مثلا طنا، يتحول إلى طن من التمر، وقال تأكل أنت وأهل بيتك الربع، كم بقي؟ بقي 750 كيلا، ففيه الزكاة، فيزكي 750، ما يحسن منها أبدا ما يأكله هو وأهل بيته ولا ما يهدونه. ثم قال وإذا أخذ من ملكه أو مواتا من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، سواء كان من ملكه أرض يملكها أو كان من موات أو كان من موات كرؤوس الجبال، لأن العسل يتبع النحل، العسل يتبع النحل، فسواء كان في أرض يملكها أو كان في أرض موات على رؤوس الجبال العسل يتبع النحل. فإذا كان نتاجه 160 رطلا وهذا يساوي 30 صاعا، يساوي 30 صاعا نبويا، وعلى ذلك فيساوي 600، فيساوي 61 كيلو و 200 جرام. فإذا أنتج هذا القدر يعني قريب من 62، وللاحتياط نقول 61 لأنه 200 جرام، فتجب عليه الزكاة فيخرج العشر. والقول بزكاة العسل من مفردات مذهب أحمد وقد دلت عليه السنة. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، هذا الركاز يسمى بالركاز من دفن الجاهلية. كيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ بصور ملوكهم وأسماء ملوكهم ونحو ذلك، في علامات تدل على أنه من دفن الجاهلية. فإذا وجده ففيه الخمس في قليله وكثيره، أو مثل الزكاة فيه نصاب، لا، في قليله وكثيره. هذا الخمس يصرف في مصارف الفي اللي تصرف فيها مصارف الفي، يعني في مصارف بيت المال، يعني لو بنى به مساجد وله ذلك، وله هو أن يفرقه، يجوز أن يكون الذي وجده هو الذي يفرقه، وهو لمن وجده حتى ولو كان أجيرا. لو جاء رجل بأجير على غير استخراجه، لو أن الرجل جاء بأجير ليحفر له بئرا، فوجد هذا الأجير كنزا، لمن الكنز؟ للعامل الذي حفر، لأنه جاء به للبئر. لكن لو قال له هنا كنز احفر، نعم، فهذا لهذا الشخص الذي نعم استأجر. إذن هذا يصرف في المصالح. فإن كانت فيه علامات أهل الإسلام، يعني صور ملوك بني أمية مثلا، أو ما كان فيه صور لهم، لكن أسماء لملوك بني أمية مثلا أو بني عباس أو غيرهم، ولا يستدل على صاحبه، إذا استدل على صاحبه يلزمه أن يوصله له، لكن ما فيه دليل على صاحبه، لكن فيه علامات أهل الإسلام. أو لم يجد فيه علامة، وجد قطعة من الذهب ما فيها أي علامة، حفر فوجد قطعة من الذهب وليس فيها علامة، فتكون لقطة يعرفها سنة وليس فيها الخمس. إذن إذا كان فيه علامات أهل الإسلام فهو لقطة ما فيه الخمس، يعرف سنة، فإن لم يأتي صاحبه فهو له، أو ما كان فيه أي علامات فهو لقطة، فهو لقطة. وتجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض أيضا من المعادن، المعادن غير الذهب والفضة التي تستخرج، الذهب والفضة قطعا كما يأتي، لكن كذلك أي نوع من المعادن تستخرج من الأرض، فإذا بلغت قيمتها نصابا، القيمة بلغت نصابا، فتجب فيها الزكاة، والزكاة هي ربع العشر. ثم قال: باب زكاة النقدين. النقدان يعني الذهب والفضة، ففيهما الزكاة. وأما الأوراق النقدية التي عندنا هذه، فإن الصواب فيها أنها أجناس مختلفة ومستقلة، وتتعدد بتعدد جهات إصدارها، يعني جنيه مصري وجنيه سوداني، هذا كأنه ذهب وهذا كأنه فضة، يعني هذا جنس وهذا جنس، ريال سعودي، جنيه مصري، ريال عماني، أي شيء من ذلك. هذه العملات كأنها أجناس مختلفة، هي أجناس مختلفة، وعلى ذلك فيجوز فيها التفاضل، التفاضل جائز، يعني تشتري ريالات بدولارات فيه تفاضل، ولا يجوز فيها النساء ما يجوز. فما يجوز أن تأخذ ريالات وتردها دولارات بعد شهر مثلا، هذا لا يجوز. ثم قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال يساوي 4 جرامات وربع، فالمجموع 85 جراما، فعلى ذلك النصاب هو 85 جراما، وما يكون فيه من خلط لا يؤثر، خلط يسير، هم يخلطون الآن في الذهب. لماذا هذا يقال عيار 24 وهذا عيار 21 وهذا عيار 18؟ لأن هناك خلط من نحاس أو غيره، فيخلطون من أجل يستمسك، لأن الذهب يحتاج إلى مادة، ليس غشا، هذا خلط معروف مقدر مقنن يعرفه الصاغة، من أجل أن يستمسك، من أجل أن يستمسك. فإذا بلغ 85 جراما وإن كان فيه خلط يسير يعني لمصلحته، فإن هذا قد بلغ النصاب. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم وهذا يساوي 595 جراما، يعني 600 إلا 5 جرامات. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني بالأجزاء، ما هو بالقيمة، بالأجزاء. كيف؟ إذا قلنا إن نصاب، قلنا إن نصاب الذهب كم؟ 20، وقلنا إن نصاب الفضة 100 درهم، عنده 100 درهم نصف نصاب فضة، وعنده 10 دنانير نصف نصاب ذهب، تجب عليه الزكاة. لكن لو قال أنا عندي 10 دنانير، عندي 10 دنانير وعنده 90 درهما تساوي 10 دنانير، هل عليه الزكاة؟ لا، يعني عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم، هذه فيها الزكاة؟ فيها الزكاة، لأن هذا نصف نصاب فضة وهذا نصف نصاب ذهب. لكن لو أن عنده 100 درهم، 100 درهم هذه الآن نصف نصاب فضة، وعنده 9 دنانير، لكن 9 تساوي 100، يعني لو حولناها إلى دراهم كم تساوي؟ تساوي 200 درهم. قالوا: لا، العبرة ليست بالقيمة، العبرة بالأجزاء. واضح هذا لكم؟ نعم. ثم قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عنده عروض تجارة، يضمها أو ما يضمها؟ يضمها. رجل يقول: عندي بسطة فيها 3000 ريال وعندي 10000 في البنك، نجمع وما نجمع؟ نجمع، نقول 13000. عروض التجارة تضم. يقول: عندي أرض قيمتها 50000، نقول تضم إلى ما عندك من الرصيد من الذهب والفضة أو من الريالات. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا ما الذي يباح؟ هذا من باب ذكر الشيء مع ما يناسبه. ما الذي يباح للرجل؟ قال يباح من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. قبيعة السيف طرف المقبض، يعني كأنه قبعة للسيف، طرف مقبض السيف، هذا الطرف يسمى قبيعة السيف. وحلية المنطقة، المنطقة الحزام الذي يلبسه، يحلونه بالفضة، حزام يربط سمى منطقة يجوز من الفضة، ونحوه نحو ما تقدم، كحلية الدرع مثلا، معه درع ويحليه بالفضة، نعم فلا بأس. ومن الذهب، يعني ما الذي يجوز للرجل من الذهب؟ قال قبيعة السيف، السيف القبيعة يجوز أن تكون من الذهب. وما دعت إليه ضرورة كأنف، يركب له أنف من ذهب يجوز، هذه ضرورة فقط. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني ولو كان 1000 مثقال، ولو تلبس من أعلى صدرها أو أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ما في مانع المرأة، لكن فيما جرت عادتها بلبسه. لو كانت عادة الرجال بلبسه لا، تضع خنجر مثلا وتضع على الخنجر ذهب، نقول لا، لأن هذا ما جرت عادتك نعم بلبسه فلا يجوز. ثم قال بسم الله ولا زكاة في حليهما، حلي رجل أو حلي امرأة، المعد للاستعمال، إذا كان معدا للاستعمال أو العارية. بعض النساء تقول أنا كبرت أنا ما ألبس الذهب، عندها أساور وخواتيم وما يلبس على الصدر، تقول ما ألبس، لكني أعيره، أعيره الأخت والبنت والجارة، يلبس، ما فيه زكاة، ما فيه زكاة. فحلي النساء اللاتي يلبسنه سواء كان لبسا دائما أو تلبسه مثلا في مناسبات، أو مقصود أنه معد للبس، هذا لا زكاة فيه. وإن أعد للكراء، امرأة عند ذهب تؤجره، إذا جت المناسبات يستأجر، هذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة. أو النفقة، إذا أعد للنفقة تقول أنا عندي ذهب كثير ولكني كل ما احتجت بعت منه، تقول ما ألبسه، ما ألبسه، لكني أبيع منه قطع و أنفق، عليها الزكاة. أو كان محرما، كان محرما، لو كان على هيئة تصاوير، يعني الذهب مثلا على هيئة تصاوير، فهذا فيه، أو صلبان، أو فهذا فيه الزكاة. لماذا؟ لأن صنعته لا قيمة لها، محرمة، كأنه غير مصنوع. قال ففيه الزكاة. ثم قال باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع لأجل الربح، ما أعد للبيع لأجل الربح. قال إذا ملكها بفعله، هذه عروض التجارة، ملكها بفعله. إيش معنى بفعله؟ يعني باختياره، لأن هناك من المال ما يدخل عليك قهرا، وهو الإرث واللقطة، فالإرث ما في زكاة، ما في زكاة. لو أن الرجل ورث أموالا من أبيه ما فيها زكاة، لو قعد، لو جلست سنة أو سنتين أو 3، أو لقطة، أو لقطة، لأن دخلت عليه باختيار أو بقهر، قهرا تدخل اللقطة، إذا مضى سنة بعد التعريف تدخل قهرا، يعني ما نقول إن شئت ملكتها مثل البيع والشراء، إذن ملكها بفعله، لأنها تجارة، التجارة الأصل أن الشخص يشتريها باختياره، فيقول إذا ملكها بفعله هذا شرط، الثاني بنية التجارة يعني عند التملك. وعليه فلو اشترى دارا للتجارة، دارا للتجارة مثل بعض العقاريين يبيعون ويشترون بالبيوت أو الأراضي، فيها الزكاة؟ فيها الزكاة، لأنه اشتراها بنية التجارة عند تملكه. أما لو اشتراها للقنية، أرض اشتراها للقنية ليسكنها ويقتنيها، ما له نية بيع ثم نوى البيع، فالمذهب ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. لو جلست 10 سنين، رجل اشترى أرضا من أجل أن يبني أن يوسع بها داره بجواره، بعد سنة احتاج وعرضها أو لم يعرضها نوى بيعها، جلست 5 سنين، فيها زكاة وما فيها زكاة؟ ما فيها. هذا كله المذهب، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال هذا الآن تفريع على ما تقدم، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. واضح؟ هذا تكرار لما يفهم مما تقدم. ثم قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. العروض الزكاة في قيمتها، فهل نقومها ذهبا أو فضة؟ قال ننظر إلى الفقراء، ما هو الأحظ لهم؟ قال الأحظ أن نقومها فضة، نقول فضة. إذن نلاحظ الفقراء. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنها لو كانت لا تساوي 20 دينارا، أقل من 20 دينارا، لكنها تساوي 200 درهم، نوجب فيها الزكاة؟ نوجب. ولو كانت لا تساوي 200 درهم قومناها بالدراهم، قالوا تساوي 180 درهم. طيب نقوم بالذهب، قالوا بالذهب تساوي 85 جراما، نوجب فيها الزكاة؟ نوجب، لأنها نرجع الآن للذهب، يعني إما ذهب أو فضة بحسب نعم ما تثبت فيه الزكاة، لأجل ماذا؟ نفع الفقير. قال وإن اشترى، قال ولا يعتبر ما اشتريت به لا جنسا ولا قدرا. ما معنى هذا؟ رجل اشترى أرضا 20 دينارا بنية التجارة، بعد سنة قومناها قالوا تساوي 18 دينار، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. طيب نقوم بالفضة، قالوا تساوي 250 درهم، نوجب فيها الزكاة؟ نوجب، ما ننظر إلى المبلغ الذي إلى الجنس الذي اشتريت به. أعيد، اشتريناها بجنس فضة، ثم يعني اشتريناها مثلا 200 درهم، بعد سنة قومناها ما تساوي إلا 180 درهم. لو مشينا على الدراهم ما في زكاة، رجعنا إلى الذهب قالوا تساوي 20 دينارا من الذهب، نقول فيها زكاة. فإن قال لا هو شراها بدراهم، نقول ما في عبرة الشراء ولا القدر. أيضا عندنا الآن بتقويمنا اشتراها 100,000 ريال، وعند مضي حول تقدر عند العقارين 120، ما الذي نعتبر 120 أو 100؟ نعتبر 120. واضح؟ هذا معنى قوله ولا يعتبر ما اشتريت به. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. رجل عنده دراهم في البنك أو على القديم عنده 20 دينارا بيده، لها 6 أشهر عنده، باقي 6 أشهر وتزكى. اشترى أرضا 20 دينارا، قلنا ما الذي تنوي بالأرض؟ قال أنوي التجارة. كم يبقى لحول الأرض؟ 6 أشهر نبني. نبني على ذلك. إذن عروض التجارة والذهب والفضة الحول واحد ما ينقطع، حولها من ذهب إلى فضة، حولها من فضة إلى ذهب، حولها من عروض تجارة إلى عروض تجارة، من عروض تجارة إلى ذهب إلى فضة، الحول واحد. عندك مثلا دكان قماش حولته إلى دكان أطياب، بادلت شخص أخذ القماش وأعطاك أطيابا، نعم، هل نبدل الأطياب حول جديد أو هو حول القماش؟ هو حول القماش واحد، هذا واضح. قال: فإن اشترى بسائمة لم يبني. السائمة جنس آخر، جنس آخر، إذا كانت لغير عروض التجارة فهي جنس آخر. فاشترى إبل للدر والنسل بالدراهم، ينقطع الحول أو ما ينقطع؟ ينقطع. بقي شهران لحول الذهب، عنده 20 دينارا، ثم اشترى بها 40 شاة، الأربعون شاة هذه نحسب لها حولا جديدا. ثم قال: باب زكاة الفطر. ممكن أسجل عشان بس نركز، أعطيكم 5 دقائق قليلة. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر إضافة إلى سببها، لأن سببها الفطر. تجب زكاة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم، ما قال مكلف ولا قال غني، قال على كل مسلم. فنقول ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، نعم، صغيرا أو كبيرا. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يعني من مسكن ونحوه. رجل يقول: أنا عندي بيت وساكن في بيتي، لكن ما عندي إلا صاع، أريد أن أخرج، أنا وحدي ما عندي أحد، زكاتي صاع، وعندي في البيت صاعان ليلة الفطر، ليلة العيد، يجب أن يخرج هذا الصاع الزائد. هو فقير، هو ما هو فقير، هذا فقير ما عنده إلا صاع. قال: نحن عددنا 10، علينا 10 آصع، لكن عندي في البيت 20 صاعا، نعم، فيقول: أنا عندي في البيت 10 آصع، صاع يكفيني ويكفي عيالي يوم العيد، وعددنا 9، نقول: أخرج 9 آصع، أخرج 9 آصع. إذن لو كان عنده صاعان، صاع يكفيه لأهل بيته، يخرج الصاع الآخر. قال: ولا يمنعها الدين. هذا فرق بينه وبين زكاة المال، الدين ما يمنعها إلا بطلبه، إلا بطلبه، يعني يطالبه بالدين. فلو كان يطالبه ب50 ريالا، أعطني يا صاحب البقالة، أعطني 50 ريالا، وعنده في البيت 5 آصع، 5 آصع، صاع يأكله، 4 آصع يريد أن يخرجها إلى أهل بيته، نقول: بيع 4 آصع هذه ولا تزكي، أعطيها صاحب الدين، أعطيها صاحب الدين، لأنه يطالبه بالدين. إذا كان لا يطالبه، نعم، فلا يمنع الدين. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني ينفق عليه، ولو شهر رمضان. هذا هو المذهب، يقول: لو أن رجل ينفق على أسر في شهر رمضان، يقول: إذا جاء شهر رمضان أنا أتكفل لكم بجميع ما تحتاجون إليه من النفقة، يخرج عنهم صدقة الفطر. وعلى هذا فيخرج على الخادمة أو ما تخرج، تخرج، لأن الخادمة ينفق عليها، وبعضهم السائق الذي عنده في بيته ينفق عليه. فعلى هذا، هذا هو المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. قال: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، يقول: لا، ما عندي إلا صاع واحد، نقول: تخرجه عن نفسك. قال: عندي صاعان، نقول: تخرج عن نفسك. والثاني قال: فامرأته، لماذا المرأة؟ قالوا لأن الأمر مرتبط بالنفقة، والمرأة نفقتها معاوضة وتجب في حال العسر واليسر، ما هم من باب البر لها على ولده وعلى، لكن هذا حق، هكذا قالوا. فرقيقه بعد المرأة الرقيق، فأمه الرقيق لأنه كذلك إما أن تنفق عليه وإما أن تبيعه، فيجب في العسر واليسر. فأمه، فأبيه لأن الأم أولى في البر، فولده، فأقرب في ميراث، هذا الترتيب في المذهب. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، عبد يملكه اثنان كل واحد يدفع نصف صاع، ويستحب عن الجنين، الجنين الذي في البطن حتى له ابن شهر، ما يشترط يعني نفخ فيه الروح، حتى ابن شهر يستحب أن تخرج عنه. قال ولا تجب لناشز، المرأة إذا نشزت ما تجب زكاتها، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. أنت الآن المرأة قلنا إنه يجب أن تخرج عنها الزكاة صدقة الفطر، لو أخرجت هي عن نفسها بغير إذنك أجزأت، ما يشترط إذنك، واضح؟ امرأتك أن تخرج عنها، ولدك لو أن أحد من أولادك أخرج الزكاة عن نفسه هو بلا إذنك، عن نفسه بلا إذنك يجزئ، واضح؟ أما لو أخرج أحد عمن لا ينفق عليه بلا إذنه فلا تجزئ، لأنها عبادة لا بد فيها من نية. لو أن رجل أخرج عن أخيه الذي لا ينفق عليه، أو عن صاحبه، نعم، أو الولد أخرج عن أبيه وهو لا ينفق على الأب، فنقول ما يجزي، لا بد أن تستأذنه حتى ينوي، لأنها عبادة تحتاج إلى نية. هذا واضح لكم؟ بعض الناس يذهب إلى السوق ويجد شخص يأخذ صدقات تعجبه طريقته، فيقول سجل 50، ثم يقول لإخوان أنا أخرجت عنكم، ويذهب إلى أصحابه يقول أخرجت عنكم على هذا العدد، ما يجزي. لا بد أن تخبرهم قبل، تقول في أحد أبعطيه لو من مالك، لكن لا بد أن تستأذنهم، فإن أذنوا أخرجت عنهم. قال ويجوز، قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وجوبها لأن سببها الفطر، فوجوبها بغروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس دخل الفطر وخرج وقت الصوم. وعلى ذلك ما الذي يترتب؟ قال فمن أسلم بعده إلى أن قال لم تلزمه فطرته. رجل أسلم ليلة العيد، ليلة العيد أسلم، هل عليه صدقة فطر؟ لا. أيضا ملك عبدا، رجل ليلة العيد قال أنا أحتاج عبد، وذهب ليلة العيد واشترى عبدا، هل يخرج الصدقة عنه أو يخرج سيده الأول؟ سيده الأول. أو زوجة، رجل عقد ليلة العيد على امرأة، يخرج عنها أو أبوها الذي يخرج عنها؟ أبوها. أو ولد له ولد، الجنين قلنا يستحب، لكن هنا الآن الولد، الولد ولد ليلة العيد بعد ما أفطر الناس وعلموا دخول الشهر، ثبت الشهر أو بان ثبوته، نعم، ولدت له ولدا، هل عليه صدقة فطر؟ لا، لكن تستحب، لكن ما تجب. وقبله تلزم، لو أسلم قبل ما تغرب الشمس في رمضان آخر يوم أسلم، يعني ما صام أبدا، لكنه قبل الأذان اقتنع ورأى الناس وأمسك لو لحظة، المقصود أنه أسلم قبل غروب الشمس، تجب عليه الفطرة أو ما تجب؟ تجب عليه الفطرة. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، تحسب يومين قبل العيد وتخرج، ما في بأس، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. وتكره في باقيه، يعني لو أخرجها بعد صلاة العيد تجزئ ولكن يكره. لو أخرجها بعد ما صلى العيد، بعد الظهر مثلا أو قبل الظهر أو العصر، أجزأت ويكره. ويقضيها بعد يومها آثما، إذا مضى يوم العيد أخرجها يلتزمه تبقى في ذمته، ما نقول فات وقتها، لا تبقى في ذمته، فيأثم إذا لم يخرجها. قال: فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. قال: ويجب صاع من بر أو شعير. الفقهاء يحددون 5 أنواع هذه المذكورة: بر أو شعير أو دقيقهما يعني الطحين، أو سويقهما يعني الذي قد حمص من البر ومن الشعير، أو تمر أو زبيب أو أقط، هذه 5 فقط. وأفضله في المذهب تمر فزبيب فبر فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، الأفضل هو هذا في المذهب. قال: فإن عدم 5 أجزأ كل حب كالذرة وثمر كالتين يقتات. وعلى ذلك إذا لم تعدم 5 هل يجوز أن يخرج ذرة مع وجود بر؟ هل يجوز أن يخرج الأرز؟ على المذهب لا، وهذا الفتوى ليست عليه، لأن الجمهور على أنه يجزئ ما كان من قوت البلد، ما كان من قوت البلد يجزئ، ولذا الآن الأرز يجزئ. قال: لا معيب كالمسوس أو المبلول، ولا خبز، الخبز ما يجزئ لأنه خرج عن الكيل، ما يكال الخبز بالآصع. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. لو أعطيت الجماعة ما يلزم الواحد ما في بس، رجل أعطى أسرة صاعا يجزئ، وعكسه أهل بيت أعطوا رجلا واحدا، جار لهم شخص واحد في البيت ما معه غيره، أعطوا 10 آصع يجزئ؟ يجزئ ما في بس. نعم. والمشهور في المذهب أنها تعطى 8 فقط، أنه يجوز أن تعطى 8 المذكورة في الآية، والصواب هو اختيار شيخ الإسلام أنها للفقراء فقط والمساكين، فصدقة الفطر هذه، نعم هذه صدقة طعمة للمساكين. المشهور في المذهب أنه لو كان معسرا فغربت عليه الشمس وهو معسر، تسقط عنه وما تسقط، تسقط، لأنهم يوجبونها بماذا؟ بغروب الشمس. فلو أيسر ليلة العيد قالوا كذلك ما تجب عليه، يعني هذا رجل غربت عليه الشمس وليس عنده شيء أبدا، ما عنده شيء أبدا، ثم كثر عليه الطعام في الليل أيسر الآن، فالمذهب ما تجب عليه. لماذا ما تجب؟ لأن غربت الشمس وهو معسر، فالاعتبار عندهم بغروب الشمس، فالاعتبار في المذهب بغروب الشمس. طيب، أحد عنده سؤال؟ تفضل. إيه؟ لكن الأرض هذه وش ينوي بها؟ فقط، يعني ما ينوي البيع، يعني يبيها أرض له ولأولاده. لا، هو حفظ المال مهنية، لكن هل هو قصد قنية للأرض أو قصد أنه يبيع الأرض إذا ارتفعت الأسعار؟ إذا نية تجارة، أي هذه نية تجارة، هذه ما ينقطع الحول. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور إخراجها، يعني الفور ما يجوز التراخي في إخراجها مع إمكانه. تقدم الكلام في إمكان في إمكان إخراج الزكاة. وعلى ذلك فلو كان المال غائبا عنه نعم فله التراخي، فله التراخي. قالوا إلا لضرر، إذن الأصل يجب أن تخرج الزكاة فورا. إلا لضرر قالوا كتأخر الساعي، ويخشى أن يأتيه فيطالبه بها، يقول أنا عندي 40 شاة وهذا الساعي ما يصدقني ولا يقبل. وللأصل الناس يصدقون في الصدقات بلا يمين، لكن يقول فيه نوع ظلم هذا الساعي، فأنا لو أخرجت وقال لا ما أخرجت أعطني وأخذ مني شاة، فنقول يجوز أن تؤخرها حتى يأتي هذا الساعي الذي تخاف ظلمه. قالوا أو ضرر، أو ضرر بأن يكون عليه ضرر على نفسه، رجل يعني يضطر إلى هذا المال وعليه الزكاة، ولكن هذا المال الذي يريد أن يزكيه له ضرورة إليه، فله أن يتراخى، فله أن يتراخى. قالوا وله كذلك أن يتأخر لمن كان أشد حاجة، لمن كان أشد حاجة، أو لقريب أو جار، له أن يؤخر، يتأخر في الزكاة لأجل من هو أشد حاجة. بعض الناس يقول حلت علي وأنا برسل إلى بلد فيهم حاجة شديدة، ولكن هذا يتأخر. فالمذهب يجوز، وإن كان المجد ابن تيمية قد قيده باليومين، ولكن ظاهر المذهب مطلقا يجوز أن يؤخره لمن هو أشد حاجة أو قريب أو جار. وعن أحمد رواية وهي مفيدة للتجار الذين لهم أقارب فقراء، يقول له أن يعطي قريبه كل شهر منها، له أن يعطي قريبه كل شهر منها، وظاهره ليس من باب تعجيل الزكاة، تراخي. ولذا لما قال أبو بكر حمل هذه الرواية على التعجيل قال المجد إن هذا خلاف الظاهر، فظاهره أنه يجوز. تقول زكاتي الآن 10,000 ولي فقير قريب سأحفظها له وأعطيه كل شهر منها 2,000 أو 1,000، نعم، فظاهر كلام الإمام أحمد جواز ذلك، ظاهر كلام الإمام أحمد جواز. أما تعجيل الزكاة فهذا ظاهر يأتي الكلام عليه. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، الجاحد الوجوب يكفر، من جحد وجوب الزكاة كفر، وأخذت منه. لماذا؟ لأنها وجبت عليه قبل الكفر، نعم، يقتل ويؤخذ الزكاة من ماله. قال وقتل لأنه كافر إلا أن يتوب، أو بخلا، إذا منعها بخلا قال أخذت منه وعزر، أخذت منه وعزر، يعزر بما يراه الحاكم. قال وتجب في مال صبي، تجب في مال صبي ومجنون، تقدم ما يشترط التكليف، حتى الأيتام تؤخذ منهم الزكاة. فيخرجها وليها، وليهما، فيخرجها وليهما. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لأن النية شرط. ولذا الذي تؤخذ منه قهرا، قهرا منع بخلا فأخذت قهرا، إن نوى أجزأته ظاهرا وباطنا، وإن لم ينوي أجزأته في الظاهر فقط، أجزأته في الظاهر فقط. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، أن يفرق زكاة المال بنفسه، وله أن يدفعها إلى الإمام الذي يضع الزكاة في مواضعها، فإن كان يعرف أن الإمام هذا لا يضع الزكاة في مواضعها فيحرم، إلا أن يكون الإمام هو الذي يطالب بها، الإمام يقول أعطوني ويأخذه. أما إذا كان هو بنفسه نقول إن كان الإمام يضعها في مواضعها فتعطيه، وإن كان لا يضعها في مواضعها فاكتمها عنه وأعطها المستحقين، وهذا هو المذهب. قال: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. هو يقول ما جاء في ابن ماجه: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، حديث فيه ضعيف. وأما ما آخذها فيقول: اللهم صلي على فلان، اللهم صل على فلان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده. وهنا قبل هذا، إذا أعطاها الفقير فيكره أن يقول له إنها زكاة من أجل ما ينكسر قلبه، فإن كان لا يقبل الزكاة عادته، إذا قالوا له زكاة قال: لا ما أقبل، أنا ما أقبل الزكاة. فإذا كان هذا من عادته فيخبره، يعلمه أنها زكاة. فإذا لم يعلمه فالمذهب أنها لا تجزي. يعني إذا أعطاها الرجل وهو يأبى أن يأخذ الزكاة ولم يقل له إنها زكاة، فالمذهب أنها لا تجزي. وعن أحمد رواية أنها تجزي، وهو أصح، لأن هذا مستحق للزكاة، لكن الكلام في المذهب، المذهب قالوا لا تجزي. قال: ولا يجوز نقلها. هنا قبل قلنا: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الأفضل. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذا ما فائدة أفضل؟ الأفضل يعني في فقراء البلد، وهناك أناس ليسوا من فقراء البلد، يعني من القرى المحيطة، هؤلاء يجوز تخرج لهم ما دام المسافة ما هي مسافة قصر، ولكن الأفضل في البلد. أما إذا نقلتها إلى مسافة قصر فقالوا لا يجوز، فإن فعل أجزأت، لأنها لأهل البلد، لأهل البلد. وعن أحمد رواية: يجوز لمصلحة الراجحة كأشد حاجة وطالب علم ورحم، يجوز أن ينقلها لرحمه أو لطالب علم أو لمن كان أشد حاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه وجوبا. رجل يقول: بلادنا أغنية ما فيه فقير. نقول: تنظر إلى أقرب البلاد. يقول: لا أريد بلد بعيدة. نقول: لا، إلى البلد الأقرب، هم أحق بزكاتك. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر، رجل في الرياض وله تجارات في حائل، أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال، ما يخرجها في بلده، يخرجها في بلد المال، وفطرته في بلده هو، الفطرة تتبع البدن، فالفطرة صدقة الفطر تتبع البدن، فتخرج في البلد الذي هو فيه. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. يجوز للمسلم أن يعجل زكاة ماله، ولكن بشرطين. الشرط الأول ذكره المؤلف، وهو أن يكون لحولين فأقل، يعني ما يقدم لثلاث سنوات. يعني الرجل يقول: الآن جاءني محتاج وأنا قد أخرجت زكاة مالي، زكاة داير العام القادم والذي بعده، أقدرها بخمسين ألف مثلا، هل يجوز أن نعطي هذا الرجل مثلا مسجون أو كذا؟ هذه المسألة. إذا جاءت السنة القادمة ما يكون عليه زكاة، يكون قد أخرج. نعم. فيقول هنا: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قد ملك النصاب، يكون عنده نصاب، ما يخرج مثلا رجل يقول: عندي 30 شاة تبي تصير داير إن شاء الله 40، أبخرج من الآن شاة يجزي، لا، تكون صدقة. قالوا: ولا يخرج كذلك عما يستفيده. رجل يقول: أنا عندي دكان الموجود فيه الآن 100 ألف، ولكني أتوقع إن شاء الله أن تكون النتائج بعد سنة 150، فأنا سأقدم عن 100 وعن 50. قالوا لا، تقدم عن 50 فقط، ما تقدم عن الشيء الذي ترجو أن تستفيده. هذا واضح لكم؟ يقول عندي 100,000 وأرجو أن تصل إلى 150 التجارة، هل أخرج عن 150 الدائر أو أخرج عن 100؟ قالوا عن 100 فقط. قال ولا يستحب، يعني المستحب أن تكون زكاة في كل سنة في وقتها، وإن كان صاحب الفروع قد يتوجه أنها تتبع المصلحة. يعني حين يكون عند الناس أزمات شديدة فيكون التاجر يريد أن يخرج الزكاة أو يسجن أحد من صلتهم، فيقول أخرجها الآن عن داير لمصلحة إخراج هذا السجين. المقصود في أن المذهب قالوا ولا يستحب. طيب رأيكم أننا بين الأذان والإقامة ننهي؟ عليكم تعب أو ها؟ طيب إذن كم باقي الإقامة؟ الأذان دقيقة. طيب اللي عنده سؤال يسأل حتى بعد الأذان نكمل إن شاء الله. تفضل. واللي بيتوضأ أو كذا هنا. أسهم أخرى كذلك تجارة ما تغير ها؟ نفس الوقت أي مع المبلغ المتوفر. يعني عنده 100,000 يوم بقى شهرين شرب 50,000 أسهم وبقي 50، يجمع هذول جميعا. لا هذا باب آخر، الاستثمار غير، الاستثمار شيء آخر. الاستثمار هم يخرجون، وأيضا المستثمر ما يعد عروض تجارة. مستثمر يقول المستثمر مثلا في الزراعة، هذا غير، هذا كان عنده مزرعة مشاركة به ناس. إيه؟ إيه؟ والله على حسب، يعني إذا كان لهم روافد يعني هو يرجح، قد يكون لهم روافد آخرين يعطون أغنياء، قد يكون هالفقير هذا هو أقربهم إليه فيؤثره، فالأولى تمام سنة كما يأتي، فهذه يرجح المصلحة في هذا. يعني الأسهم الشركات هذه تختلف، بعضها استثمار، إن كان زراعي فزكاته حبوب وثمار أو خضروات، أو قد يكون تجاري قد يكون صناعي ما فيه زكاة، واضح؟ بخلاف عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالأسهم. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة. الأصناف ثمانية، أصناف أهل الزكاة كما جاء في الآية، ولذا فلا يجزئ اتفاقا أن تصرف في بناء المساجد، ولا بطباعة المصاحف، ولا ببناء المستشفيات والقناطر، ولا بتكفين الموتى، ولا بإصلاح الطرق، وإنما هي في هؤلاء الثمانية فقط. قال: ثمانية الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، هذا يسمى فقير. يعني الآن الناس رواتب، قد يكون باعتبار بدخله السنوي، فإذا رجعنا إلى الرواتب، لو كان راتبه 1,000 ريال ويحتاج إلى نفقات إيجار وأسرة 5,000، هذا فقير لأنه يجد أقل من النصف. وإذا كان ما يدخله سنويا، نقول عنده بيت يؤجره 20,000 مثلا فقط، ويحتاج إلى 3,000 في كل شهر، فإذا قسمنا 20,000 على كل شهر على 12 شهرا صار عنده، صار أقل من النصف، فهو فقير. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، يعني يجد النصف فأكثر، هذا يسمى بالمسكين. قال: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. بعض الكفاية يعني فيعطى هؤلاء في نفقة مطعم ومسكن وكسوة مدة سنة، وكذلك إعفافه، فإعفاف الفقير داخل تزويجه، تزويج الفقير داخل في هذا الباب، يعطى من الزكاة. قال: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها، هؤلاء ولاة، يعني نوع ولاية هذه، يضعهم الإمام، ما هو يضع نفسه ويأخذ الزكوات ويقول أنا عامل عليها ويأخذ منها، لا، هؤلاء يضعهم الإمام، ولا بد أن يكون مسلما الذي يتولاها، بالغا أمينا، مسلم وبالغ وأمين. وهم جباتها وحفاظها، كيف جباتها؟ يعني يذهبون إلى البلاد ويجبون الزكاة، ولذا كانوا يرسلون السادة، لأن هذا يحتاج إلى سيد يطاع، يعني لهم جاه. وكتابها وقسامها الذين يقسمونها بين الناس، هؤلاء يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، حتى ولو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة. قال: والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه، يعني هو كافر ونرجو إسلامه، أو كف شره، قاطع طريق ويؤذي الحدود الإسلامية، فيعطى من الزكاة حتى يكف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهذا في السادة المطاعين ليس في أفراد الناس، ولذا في الجاليات ما يعطى، ما يقال نعطيهم مؤلف قلوبهم، هذا في السادة الذين إذا أسلموا أسلمت معهم أناس، فالمقصود السادة، يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى إسلامه، يرجى إسلامه كافر ويرجى بعطيته قوة إيمانه مسلم، نريد أن يقوى إيمانه بهذه العطية. قال: الخامس الرقاب وهم المكاتبون. مكاتب، المكاتب يتفق مع سيدي على أقساط، يقول: يا سيدي حررني، أعطيك كل شهر كذا أو كل سنة كذا، يتفق مع سيدي ويتركه يعمل، فيأتي إلى أهل الزكاة ويقول: أعطوني، لو كان قويا بس يريد أن يكمل هذه الأقساط، فلا مانع أن يعطى. قال: ويفك منها الأسير المسلم، وكذا يحرر فيها الرقيق، كذلك الرقيق مثل المكاتب. قال: السادس الغارم لإصلاح ذات البين. قال: ولو مع غنى، يصلح بين جماعة عشيرتين أو بين قبيلتين أو بين قريتين، فيتحمل الدماء، يقول: أنتم لماذا تتقاتلون؟ قالوا: فلان قتل فلان، يقول: عليه الدية. وأنتم؟ قال: والله فلان جرح منا، قطع يد فلان، قال: عليه الدية. فيتحمل مبالغ ما يدفعها المبالغ، إذا دفعها ما أصبح غارما، يقول: هذه في ذمتي، لكن تقفون عن هذه الحرب. ثم يذهب إلى الإمام ويقول: أعطني من الزكاة، أنا تحملت، لو كان غنيا. هذا هو الذي يغرم لإصلاح ذات البين أو لنفسه. قال: مع الفقر، فإذا كان غارما لنفسه فقيرا فيعطى ويقضى عنه الدين، ويقضى عنه الدين. قال: إذن هذا غارم لنفسه وهذا غارم. نعم، بعض الناس يقول: أنا تأتيني رواتب لكن ما تغطي نفقة على الأبناء، هذا يعد فقيرا فيعطى من الزكاة. قال: السابع في سبيل الله. وهؤلاء بعد المؤلفة قلوبهم عندنا أربعة: فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون تمليكا، ولذا إذا أخذوها صرفوها فيما يرون، أما يعني يأخذونها تمليكا، ولذا لو أخذ لو أخذ المكاتب فلما ذهب إلى سيده قال: لا، أنا رأيت أني أعتقك، ما أريد منك شيئا، هل أموال اللي جمع من الناس له. أما الرقاب المؤلفة قلوبهم. أما الرقاب فلا يرجعها. أنا قلت أربعة أعيد الكلام: رجل فقير ورجل مسكين وعامل ومؤلف قلوبهم، هؤلاء يأخذونها تمليكا. ولذا لو أن فقيرا أعطيناه 100,000 زكاة تكفيه أولاده كثير، تكفيه سنة، من غد صباحا جاءه إرث، تسترد وما تسترد؟ ما تسترد، خلاص أخذها. أما الرقاب والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء إذا استغنوا ردوا هذا المال. إذا استغنوا يعني معنى أنهم زال الموجب فإنهم يردون هذا. هذا الرجل غارم يريد منه فلان 10,000، قال أعطوني، أريد أعطي فلان 10,000، فلما ذهب إليه قال لا أنا أبرأتك، يرد هذا المبلغ 10,000. قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم، يعني ليس لهم في بيت المال ديوان، فلا يعطون رواتب، يأخذون ما يصرفونه في ذهابهم وإيابهم وما يحتاجون إليه من الأسلحة والعتاد. قال: الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع، منقطع حتى ولو كان يجد من يقرضه، يجد من يقرضه في هذه البلد، ولكنه منقطع فيعطى دون المنشئ للسفر من بلده. رجل أنا في بلدي أعطوني أريد أن أسافر، يعطى؟ هل يعد ابن سبيل؟ لا، ابن السبيل هو الذي خرج من بلده وانقطع. ولذا قال دون المنشئ للسفر من بلده، قال فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. قال: ومن كان ذا عيال، ابن السبيل في سبيل الله السابع، الحنابلة يدخلون فيه الحج والعمرة الفريضتان، فيقولون يجوز أن يعطى من يريد أن يحج فرضه أو عمرته الواجبة أن يعطى من الزكاة، أن يعطى من الزكاة. قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، قالوا تمام سنة، يأخذ ما يكفيهم تمام سنة. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد، لو أعطى كل زكاته الفقراء يجزي أو ما يجزي؟ يجزي. هل لابد أن يقسمها على الثمانية، يعطي المؤلفة سهم ويعطي الغارمين سهم إلى آخر ذلك؟ لا، لو أعطاها صنفا واحدا أجزى. قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأن في ذلك صلة، لأن في ذلك صلة. قال الحنابلة: ولا يجوز إبراء الغريم بنية الزكاة. فلو أنك تريد من فقير 10,000 ريال وعندك زكاة، تقول لا أوفر زكاتي وأبرئه، فأقول إن ذمتك بريئة، فلا يجوز هذا كما هو المشهور في مذهب أحمد. نعم. ثم قال: فصل. ولا يدفع إلى هاشمي، يعني الزكاة ما تدفع إلى هاشمي. من هم الهاشميون؟ هم بنو هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، بنو هاشم ابن عبد مناف، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل الحارث، أبو لهب له أبناء مسلمون، وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل البيت. هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة. فإن كانت أمه هاشمية ولكن أباه مثلا من تميم، يعطى من الزكاة. العبرة بالأب، العبرة بالأب. وصدقة التطوع تحل لهم لبني هاشم إجماعا، يجوز أن يعطوا صدقة التطوع، وأن يعطوا أيضا من الأوقاف، أوقاف الفقراء، ومن النذور. وأما كفارة اليمين وكفارة القتل والإطعام فلا يعطون منه كالزكاة، فلا يعطون منه كالزكاة. والمذهب أنه كذلك لا يعطى لغرم نفسه، عليه ديون فلا يعطى الهاشمي لأجل غرم نفسه. قال: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي. المطلب ابن من؟ ابن عبد مناف أخ هاشم الذين منهم الشافعي. قال: كذلك لا يعطون. والمذهب خلاف هذا كما في المنتهى والإقناع، المذهب أن المطلب يعطى من الزكاة، لكنه يعطى من الخمس كما يعطى آل البيت من الخمس، فالمطلب يأخذ من الخمس ويأخذ من الزكاة. من بقي من أبناء عبد مناف؟ بقي عبد شمس ونوفل، أربعة هم: عبد شمس الذي هو والد أمية الذي منه بنو أمية، ونوفل الذي منهم حكيم بن حزام وجبير بن مطعم وأمثاله. هؤلاء لا يعطون من الخمس ويعطون من الزكاة. لماذا لا يعطون من الخمس؟ لأنهم لم يقفوا مع بني هاشم كما وقف بنو المطلب. وأما الزكاة فإنهم يأخذون الزكاة. قال: وما واليهما. الموالي لا يعطون، أما الأزواج فيعطين من الزكاة. الزوجة زوجة الهاشمي تعطى، وأما المولى فلا يعطى. قال: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. فقيرة وزوجها غني منفق ما تعطى، لأن زوجها ينفق عليها. قال: ولا إلى فرعه وأصله. الفروع والأصول، الجد والجدة والأب والأم، والفروع الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم، هؤلاء جميعا لا يعطون من الزكاة بغير اعتبار إرث، مجرد أن يكون من الأصل أو من الفرع فإنه لا يعطى من الزكاة. هذا هو المذهب. وأما الحواشي فننظر، إن كان من ذوي الرحم الذين لا إرث لهم فهؤلاء يعطون، يعطون من الزكاة. وأما إذا كان الحواشي ممن يرث كالأخ والعم ممن يرث فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن النفقة تجب له، لأن النفقة تجب له كما يأتي في باب النفقات، كما يأتي في باب النفقات. وهذا كله ما تقدم ذكره فيما يتعلق بالزكاة التي تعطى لهم لحاجتهم، لفقرهم أو مسكنتهم. وأما قضاء الدين فلا مانع، تقضي الدين عن أبيك أو عن ابنك أو عن أخيك أو عن أختك أو عمك أو عمتك، فهذا جائز كما هو المشهور وهو الراجح في هذا، فيعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لقضاء ديونهم، إلا أن يكون السبب النفقة، أبوه يحتاج إلى نفقته وهو غني فما يعطي النفقة، ثم اجتمعت عليه ديون بسبب النفقة، فهذه تلزمه بلا زكاة، لأن النفقة واجبة عليه. هذا واضح لكم؟ يعني كونك لا تنفق على أبيك ثم الأب يتحمل ديون للنفقة ثم تعطيه الزكاة، لا، هذا ما يجوز. الزكاة في الأشياء الأخرى، أما النفقة التي يحتاج إليها نعم فإنه يجب أن تعطيه إياه. قال: ولا إلى عبد، لأن سيده ينفق عليه، وزوج، هذا هو المذهب، فالمرأة ما تعطي زوجها في المذهب الزكاة، هذا هو المذهب. قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، إلى أن قال لم يجزئه. أعطاها لمن ظنه غير أهل، يقول هذا ما هو أهل لكن جامله، هذا رجال غني وأعطاه فبان أنه فقير، لما خرج قالوا لا هذا فقير الآن، وأعطاه من الزكاة مجاملة، تجزي أو ما تجزي؟ ما تجزي، ما تجزي، لأن نيته غير جازمة. أو بالعكس يقول لم يجزئه، أعطاه يظنه أهل للزكاة فبان غير أهل، فيقول لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا، يعني إلا أن يكون غنيا ظنه فقيرا. هذا رجل أعطى شخص على أنه فقير محتاج فبان هاشميا، المذهب ما تجزي. فبان عبدا، المذهب ما تجزي. ها؟ فبان ظنه فقيرا فبان غنيا، قالوا تجزي. لماذا؟ قالوا لأن النسب يمكن السؤال عنه، تتأكد هل هو هاشمي أو لا، تتأكد هل هو سيد أم عبد، ممكن هذا. لكن الفقر والغنى يخفى، واضح؟ ففرقوا بين الفقر وبين أن يكون على ما تقدم ذكره، أن يكون هاشميا أو أن يكون عبدا، قالوا فلا تجزي. قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، تتأكد في رمضان وفي أوقات الحاجة. قال ويسن بالفاضل من كفايته، الأفضل أن يكون بالفاضل من كفايته. ومن يمونه، يعني ما يفضل عنك وعمن تنفق عليهم. ولا يضر بالدائن أيضا، يعني لا يجوز أن يضر بدائنه في صدقته. قال ويأثم بما ينقصها، إن كان يتصدق ويضر بنفقة زوجه وولده فإنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.